بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالنسبة لأبي يعقوب يوسف بن محمد المجيرمي الذي تقدم معنا صفحة 442 برقم 684 أبو يعقوب يوسف بن محمد المجيرمي، تقدم أنه لم توجد له ترجمة، ثم وقفت على رجل أظنه هو، وهو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرمي أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرمي. الطبقة هي الطبقة، واللقب هو اللقب، والاسم اللهم تصحف اسم الأب الذي في الكتاب يوسف ابن محمد، وهذا يوسف ابن يعقوب النجيرمي. له ترجمة في السير، قال الشيخ المسند محدث البصرة: سمع أبا مسلم الكجي والحسن بن المثنى العنبري وأبا خليفة الجمحي ومحمد بن حيان المازني وزكريا السادي وجماعة. فهذه هي طبقته، محدث البصرة يوسف ابن يعقوب النجيرمي. وكما تعرف ما ذكر فيه تعديلا واضحا، لم يقل الصدوق ولم يقل الشيخ الثقة، فهو بين مرتبة الصدوق أو مجهول الحال، لكن هو مشهور على القاعدة لو كانوا يعرفون فيه جرحا، وقد أخذ عنه أئمة كبار ما ذكروا هذا، فالذي يظهر أن أقل أحواله أنه صدوق. نعم. قال المصنف رحمه الله في الأثر الأخير، قال عن شعبة: قال رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال: ويحك يا شعبة، تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير. يعني كأن الأعمش رحمه الله لم يرى هؤلاء الطلاب أهلا لأن يحدثهم وأن يقضي أوقاته معهم. وقال أيضا: أخبرنا هارون بن موسى، وهو نصر النحوي تقدم لم توجد له ترجمة، قال: حدثنا إسماعيل بن القاسم، وهو البغدادي القالي الأندلسي أبو علي أحفظ أهل زمانه للأدب والشعر واللغة، تقدم أيضا. قال: أنشدنا أبو محمد النحوي. من هذا أبو محمد النحوي؟ أنشدنا أبو محمد النحوي هو عبد الله بن جعفر بن درستوي الفارسي النحوي، تلميذ المبرد أو المبرد، له ترجمة في السير والميزان ولسان الميزان. قال الإمام العلامة: شيخ النحو، سمع من يعقوب الفسوي، أو سمع يعقوب الفسوي وأكثر، سمع يعقوب الفسوي فأكثر، وهكذا سمع من عباس الدوري ويحيى بن أبي طالب وابن قتيبة والمبرد وجماعة، حدث عنه الدارقطني وابن شاهين وابن منده وجماعة. قدم من مدينة فسا في صباه إلى بغداد واستوطنها، وبرع في العربية وصنف التصانيف، ورزق الإسناد العالي، وكان ثقة، يقول الذهبي: وكان ثقة. وأيضا وثقه ابن منده والخطيب وغيرهم، وضعفه بعضهم ودافع عنه الخطيب البغدادي، ضعفه بعضهم ودافع عنه الخطيب البغدادي، فهو إمام وهو ثقة من أئمة اللغة وهو ثقة. قال: أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد. من هذا؟ ها؟ العجلي أبو العباس محمد بن يزيد، لا تنسوا حديث النخلة. ها؟ هذا من؟ نعم، المبرد. ايه، أو المبرد. قال: أنشدنا عمرو بن بحر. هذا تقدم، من هو؟ ها، عمرو بن بحر أيضا تقدم، الأخ مجدي أينه؟ ها، لا، ما لم يتقدم معنا. هاي أخ محمد الزريقي عمرو بن بحر من عنده؟ هذا أخ نور الدين. إيش عندك؟ طيب ها عند من؟ هذا الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ علامة متهم بالزندقة يرمى بالزندقة علامة متبحر ذو فنون تقدم. قال أبو محمد الشعر لصالح بن عبد القدوس وهو أبو الفضل الأزدي حكيم الشعراء زنديق قتل في الزندقة. صالح بن عبد القدوس حكيم الشعراء قتل في الزندقة. قال وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. متى ينتهي عن شيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم. وقيل له حكيم الشعراء وانظروا الحكمة في هذه الأبيات. وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وأيضا من محاسن شعره قال وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء أو أي شيء تحمله. وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. قال لصالح ابن عبد القدوس أيضا من شعره الذي ذكرنا منه بعضه في هذا الكتاب في مواضعه قال لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه. هذه القصيدة التي تسمى بالسينية. وهذه القصيدة التي كانت سبب حتفه وقتله هو اتهم بالزندقة فاستدعاها المهدي أمير المؤمنين وأنكر قال أنا أقيس أنا شاعر أقيس في شعري أنا لست بزنديق. وترجى الأمير أو الخليفة أن يطلق سراحه فأمر بحبسه ثم استدعاه وقال له أنشدني قصيدتك السينية. فأنشده ومنها هذا البيت قال والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. يعني هذا يقول أن الغالب أن الإنسان ما يستطيع أن يترك أخلاقه وعادته. فقال أنت كذلك أنت زنديق وما تركت ما أنت عليه. ثم أمر به فقطع قطعتين. قال أيضا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن الشجاع وهو السكوني الكوفي ثقة قال حدثني عبد الله بن وهب تقدم مرارا قال حدثني معاوية بن صالح وهو الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس صدوق قال حدثني أبو فروة. من أبو فروة؟ يحتمل أحد رجلين إما يزيد بن سنان التميمي أبو فروة الرهاوي وهو ضعيف أو أنه مسلم بن سالم النهدي أبو فروة الأصغر الكوفي وهو صدوق كلاهما في هذه الطبقة. ولم يذكروا عن في ترجمة معاوية عمن روى ممن يقال له فروة أبو فروة. قال حدثني أبو فروة أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تضعه عند غير أهله فتجهل وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. لا تمنع العلم أهله فتأثم لأن الله أمر ببذل العلم وذم بني إسرائيل على كتمانهم العلم. وقال ولا تضعه عند غير أهله فتجهل. ليست من الحكمة أن تضع العلم في غير أهله بل يحرص كما تقدم بالأمس طالب العلم على أن ينشر علمه في من ينتفع به وينقله إلى غيره. قال وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. هكذا الطبيب يعني يحرص على أن يضع دواءه حيث ينفع الدواء. أما إذا لم ينفع الدواء ما يضعه يحتفظ بدوائه. طيب نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.